الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرط الثاني من شروط الخروج على الحاكم أن تكون عند الأمة القدرة بعد رؤيتها لهذا الكفر البواح من الحاكم، أن تكون عند الأمة القدرة في إبعاد هذا الحاكم عن منصبه بلا إراقة دماء ولا إثارة الخوف والذعر بين الناس ولا وقوع في منكرات أو مفاسد أعظم من مصلحة إبعاده، وهذا يغفل عنه كثير من الناس هداهم الله. فالقدرة على إزالته شرط من شروط الخروج عليه. أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات فلا يجوز لنا أن نخرج عليه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهديه أو يزيله، لأننا لو خرجنا وليس عندنا قدرة فهل يمكن أن يتزحزح هذا الولي الكافر عما هو عليه؟ الجواب لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بكرسيه. وما أكثر الذين سيناصرونه حينها، فسيكون معه الجند وكثير من الشعب سيكون معه، بل ربما يقتتل الشعب الواحد فيلتقون صفين، هؤلاء لا يريدونه وهؤلاء يريدونه، ويتراشق الشعب بالحجر ويقتل بعضهم بعضا بالعصي أو الأسلحة البيضاء اللي يسمونها الأسلحة البيضاء كما حصل في بعض الدول المجاورة من ها هنا وها هنا. فإذا لم يكن عند الخارجين قدرة في إبعاده عن كرسيه وتنصيب من هو خير منه مقامه فلا يجوز الخروج على هذا الحاكم، بل إننا لابد أن نبين أن من القدرة أي نعلم أو يغلب على ظننا أن من سيتولى هو خير منه أو أصلح. أما أن ندخل الأمة في داهية دهياء ثم يتولى بعده من هو أخبث منه أو يتولى بعده من هو مساو له في الجرم، فحينئذ رجعنا إلى أول الحلقة، إذا كان للحلقة أول أصلا رجعنا إلى أول الدائرة وكأننا ما فعلنا شيئا أبدا. بل إن بعض الدول المجاورة بكت على حاكمها الأول لما رأت إجرام الحاكم الثاني، فصار يراق على يديه دماء أكثر من الحاكم الأول. ولا أريد ضرب الأمثلة لأنكم تشاهدونها في وسائل الإعلام وتطالعكم بها الأخبار ليلا ونهارا. ولذلك ابن تيمية قال: ولا يعلم عن طائفة خرجت على حاكمها إلا وقعت في أعظم فسادا وأشد ضررا. فاتها الخير الذي تريده. ولذلك القدرة قدرتان عندنا في الخروج على الحاكم: قدرة على إبعاده بدون قتال ولا إراقة دماء، وقدرة على تنصيب من هو خير منه وأقل منه ضررا. وأما أن نقاتله ثم يتولى من هو أخبث منه إذا ما فعلنا شيئا. فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ فإذا لم يكن عند الشعب القدرة فلا يجوز للشعب أن يعرض نفسه ومقدراته وأرواح بنيه للخطر. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في دمائنا ودماء المسلمين ممن هم خلفنا. فإذا الخروج له شرطان: أن نرى كفرا من صفته أن يكون كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، والشرط الثاني القدرة، ولها فرعان: قدرة على إبعاده بدون إراقة دماء، وقدرة على تنصيب وتولية من هو خير منه. لكن لو سألت الناس جميعا الآن في الدول المجاورة: أنتم أبعدتموه، من ستولون؟ قالوا: ما ندري، لا يزال في حيز الخفاء، لأن التولية ترجع إلى صناديق الاقتراع ومن سيرشحه الشعب والأكثرية، وأنتم تعرفون أن أكثر الناس لو أطعتهم لأضلوك عن سبيل الله، والقلة القليلة هي التي فيها خير، هي التي فيها خير. ولذلك بعض الناس يستدل على اختيار الشعوب لحكامها بما فعله عمر بن الخطاب في جعل الإمارة بين ستة شورى في ستة، فقالوا هذا عمر جعل الخلافة مختارا بين هؤلاء. فنقول إن هذا يجوز إذا اختير أفضل الموجودين في البلد وجعل الأمر أمر الخليفة فيما بين هؤلاء فقط. لكن أما أن نجعله لأهل البلد كلهم، فإن أهل البلد فيهم المؤمن والفاجر والمسلم والكافر ومن لا يريد طاعة ولا مسجدا ولا يريد إسلاما ولا دينا. ولذلك ربما هذا لو فتحنا له المجال في الترشيح لرشح هذا الفاجر الوالي الفاجر، لأنه يعلم أنه سوف يعطيه شيئا من شهوته، ولن يرشح الوالي الصالح. فالديمقراطية بصورتها الآن بعيدة عن الإسلام، ولا يستدل عليها بفعل عمر. عمر اختار خير أهل الزمان ستة وجعل الولي فيهم، فلا يستدل على هذا بمن جعل صناديق الاقتراع في المحافظات كلها وفي المنتديات كلها، حتى من هم خارج البلد أيضا تأتي أصواتهم. الشعب فيهم الفاجر وفيهم المؤمن الصالح وفيهم من يريد الخير وفيهم من لا يريد إلا الشر. فإذا ليس من السنة ولا من عمل السلف الصالح فتح اختيار الحاكم لعموم الناس ومن يرشحونه ومن يختارونه، لا يترك الأمر لهم في هذه الصورة إلا إذا وقع إجماعهم على الأصلح، فهذا نعمة من الله، هذا نعمة من الله، ولكنها نادرة وقليلة. القاعدة التي بعدها من قواعد السياسة الشرعية: الصبر على جور السلطان وظلمه أصل من أصول السياسة. الصبر على جور السلطان وظلمه أصل من أصول السياسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فلا يجوز للأمة أن تستعجل كشف الظلم عنها بأفعال صبيانية قد تكون آثارها أعظم من المصالح المطلوبة أو المرجوة. وقد أجمع العلماء على أن المنكر الذي يصدر من السلطان لا يجوز أن يزال بما هو أعظم منه وأشد نكرا. وأنا أقولها دائما وأمثل بها: إن من الناس من يريد أن يبني قصرا فيخدم مصرا كاملا حتى يستقيم هذا القصر، فلا يجوز أن نزيل هذا المنكر الذي يصدر من السلطان بأعظم منه، بل يجب على الأمة أن تصبر. فإن الصبر قد أثنى الله عز وجل على أصحابه في القرآن وبين فضائلهم وأخبر أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، وقال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولم يمكن بنو إسرائيل ولم يمت فرعون ويهلك إلا لما صبر بنو إسرائيل، فبصبرهم أنجاهم الله. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيش؟ بما صبروا. الباء هنا باء السبب، أي بسبب صبرهم خلصناهم من فرعون وخلصناهم من أسره. ولذلك ظلم السلطان عقوبة من الله، وعقوبات الله لا تستدفع بالسيوف، عقوبات الله إنما تستدفع بالتوبة والصبر واحتساب الأجر حتى يرفعها الله عز وجل، حتى يرفعها الله عز وجل. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله، اسمعوا إلى كلمة هذا الإمام، قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة، نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وإن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، أي أغلب، كانت هي أقطع. ولما قيل له في الحجاج: إننا لا نصبر عليه، قال: إنما نحن نصبر عليه لأننا لا ندري إذا ذهب الحجاج فربما تليك القردة والخنازير. قال رحمه الله: إنما أتيتم من أنفسكم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. فهذا موقف أهل السنة من جور السلطان، فهم يقابلون جور السلطان وظلمه بالصبر واحتساب الأجر، ولا يلاقونه بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بتعطيل المعاش ولا بالاجتماع في الميادين العامة، ولا يقابلونه برفع السيف وقتل رجال الأمن وفتح الثغرات أمام العدو، لا يلاقونه بشيء من ذلك. ومن قواعد السياسة الشرعية: كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم. أنتم معي فيها القواعد ولا لا؟ أي قاعدة أخطئ فيها قولوا قف، أين دليلها؟ لكم الحق أن تطلبوا الدليل. ما معنى قولنا كما تكونون يولى عليكم؟ يعني أن أخلاق الولاة تختلف بأخلاق الرعي، فإذا كان الرعية على منهج الله عز وجل قد استقاموا على صراط الله وأطاعوا الله وابتعدوا عن ذنوبه وخطاياه ولم يتقحموا في شيء من الذنوب والمعاصي، فليبشروا بولاة يكونون نعمة عليه. وأما إذا كان الشعب أصلا مخالفا لشريعة الله متقحما في معاصي الله، فحينئذ من عقوبة الله لهذا الشعب أن يسلط عليه سلطانه، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح. أما من كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهي نص في هذا المجال. فالظالم يولى ظالم، لا تتصور أن الشعب سيكون ظالما ثم سيولى عليه رجل من أعدل الناس. فسنة الله الكونية لا تبديل لها ولا تحويل ولا تغيير فيها أبدا. ولذلك هذا يحملنا إذا رأينا فسادا في الحاكم أن لا نجعل الحاكم شماعة نعلق عليه جميع الأخطاء الموجودة في البلد، بل يجب أن نجعل لنا دورا أيضا في وجود هذا الفساد الذي ظهر في البلد. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الحكام، بما كسبت أيدي الناس. ومن أعظم الفساد في البلد فساد الحاكم، فنحن نستدفع هذا الفساد بالعودة إلى الله عز وجل، لأننا نعلم أنه ما سلط علينا إلا بسبب تقصير فينا وذنوب ارتكبناها فيما بيننا وبين الله. ويدل على ذلك أيضا، يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلوا بمنع القطر من السماء وجور السلطان. وجو الحديث صحيح، وجور السلطان، فهم عصوا فسلط الله عز وجل عليهم السلطان الجائر. ويروى أن رجلا دخل على علي بن أبي طالب وقال: لقد كثرت الفتن والقلاقل في عصرك ولم تكن في عهد أبي بكر وعمر. فقال: لما كان في عهد أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي الرعية، يعني كنا رعية طيبين، فولى الله علينا الطيبين، ولكن لما كان في عهدي كنت أنت وأمثالك الرعية، فكثر الفساد وكثرت القلاقل في عهدي لأنك أنت الرعية ممن يبتغي الفتنة بالبلاد والعباد. فإذا يجب أن يتواصى الشعب فيما بينهم إذا رأوا تقصيرا من حاكمهم في حقوقهم أو فسادا أو إفسادا في الأرض، أن يراجعوا أنفسهم، أن يراجعوا في أنفسهم. فإن هذا من أصول أهل السنة، وهي أنهم يصبرون على جور الحكام ومع ذلك ينسبون هذا الفساد لإيش؟ لأنفسهم، فلا يجعلون الحاكم شماعة يغتابونه ويعلقون عليه كل ما هب ودب من الفساد الذي يحصل في البلد والعباد، البلاد والعباد. حتى إننا سمعنا أن تأخر القطر بسبب جور الحكام، يعني الأخ سعيد بن المسيب قاعد في البلد، ولا عمر بن دينار، ولا مالك بن دينار، يعني ما صدر مني شيء أبدا، أنا رجل صالح، لو يغير ذا الحاكم ما عاد فارقنا السحاب أبدا. لا يتدافع الناس الفساد، العقلاء هم الذين يتحملون ويشتركون في تحمل وجود الفساد في الشعب الذي ظهر على يد الحاكم. فربما يكون هذا الفساد عقوبة عقوبة. وقد قالها اللجلاج الحجاج، قد قالها، يعني الحكام يعرفون هذا، يعرفون هذه الحقيقة، أن الشعوب إذا فسدت سلط عليها حكامها يسمونها سوء العذاب. يقول: ولقد حدثني مالك بن دينار، الحسن البصري يقول: ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. طبعا هذا الحجاج، وله بدليل، كلامه مو بدليل، لكن دليل قول الله عز وجل والحديث: واعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. يقول: ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة الله على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وقيل سمع، عفوا، سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم. هذا كلام العقلاء، هذا كلام العقلاء. ولكن هل الشعوب الآن تنسب التقصير هذا لأنفسها وتحدث عند سلاطة حكامها وفساد حكامها تحدث عندها توبة لله ورجوعا وندما بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. فإذا لا يزال الشعب في فساد ولا يزال الحكام في فساد. فالحاكم يأبى أن يعترف أنه مقصر، والشعوب تأبى أن تعترف أنها مقصرة، وكل واحد من الشعب والحاكم يلقي بالتهمة والتبعة على إيش؟ على الآخر، وكأن ساحته بريئة. فحينئذ لا يزال الفساد باقيا والأمة في حيص بيس. نسأل الله أن يجعل لها من هذه الفتن والقلاقل والدواهي فرجا ومخرجا. هذه قاعدة من قواعد السياسة الشرعية. لما؟ لأن طالب العلم والعالم عليه أن يسعى في إصلاح واقع الناس، ولا عليه أن يتكلم في أخطاء الحاكم، لا شأن له بذلك. عليك أن تسعى في إصلاح واقع الناس، لأن هذا الحاكم إنما فساده بسبب فساد في الشعب. فإذا أنت سعيت في إصلاح هذا الشعب فإنه بإذن الله عز وجل أن يصلح حاكمه. وقد قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويفهم من هذا أن الشعب إذا أساء فإن جزاءه أن يسلط عليه من يسيء إليه، من يسيء إليه. القاعدة التي بعدها: القوة والأمانة ركنا الولاية. القوة والأمانة ركنا الولاية. أقول إن من تأمل القرآن وجد أنه ذكر في مواضع كثيرة الجمع بين صفتي القوة والأمانة، وذلك في أمر التولي والولاية. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن بنت الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك يقول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك يقول النبي الله عز وجل عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالإيمان والصبر واليقين والحفظ والعلم كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذين الركنين: القوة، القوة والأمانة، القوة والأمانة. فمن ليس قويا ولا أمينا في أمر الولاية فإن الناس لا ينتفعون بولايته، ومن كان قويا في ولايته ولكنه ليس بأمين فلا ينتفع الناس بولايته، ومن كان أمينا ذا دين ولكنه ضعيف الشخصية ليس بقوي في ولايته فلا يكاد الناس ينتفعون بولايته. فمتى ما اختل واحد من هذه الأركان اختل من انتفاع الناس بهذه الولاية بحسب أو بمقدار ما اختل من هذين الشرطين. فأعظم الناس انتفاعا بالولاية فأعظم الولاة الذين ننتفع بهم هم أكمل الناس في هذا الأمر، القوة والأمانة. ونضرب مثالا بعمر رضي الله تعالى عنه وبأبي بكر من قبله، بعثمان وبعلي، فكل هؤلاء جمعوا بين القوة والأمانة، فهم أقوياء في تنفيذ حكم الله عز وجل وحفظ الأمن والأخذ على يد السفيه، ومع ذلك فهم أمناء فيما بينهم وبين الله عز وجل في شؤون هذه الولاية. وكذلك قول جبريل عليه ما وصف الله عز وجل به جبريل، اسمع ماذا وصفه، قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فوصفه بالقوة والأمانة. فلا يستحق الولاية من ليس بقوي ولا أمين، ولا يستحق الولاية من كان قويا ولا أمانة عنده، ولا يستحق الولاية من كان أمينا ولكن لا قوة عنده. وكذلك قول الله عز وجل عن عفريت سليمان، اسمع ماذا قال، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به، هذه ولاية، والله أن يأتي بي نوع ولاية، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جمع الله عز وجل بين هذين الوصفين في مسألة الأمانة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه الآيات، قال: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة بفتح الخاء، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وكر وفر وركوب ونزول، هذه القوة في الحرب. طيب والقوة في الحكم بين الناس والقضاء؟ قال: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. إذن كل قوة فإننا نفسرها بالموضع الذي ستقع الولاية فيه، فالقوة في الحرب لها شأنها وصفتها، والقوة في القضاء لها شأنها وصفتها، والقوة في كذا لها شأنها وصفتها. فالقوة تختلف باختلاف نوع الولاية التي نريدها، والأمانة ترجع إلى وصف واحد في جميع الولايات، وهي خشية الله. خشية الله، القوة تختلف على حسب الولاية، لكن أما الأمانة في جميع الولايات فهي وصفة واحدة، وهي خشية الله عز وجل، وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن يترك خشية الناس إذا عارضت أمر الله عز وجل، وألا يبتغي رضا الناس بسخط الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، هذا الذي ندين الله عز وجل. فمتى ما اختل شيء من ذلك فقد وسد الأمر إلى غير أهل. وإنك إذا نظرت إلى ولايات كثير من المسلمين في هذا الزمان من غير حد ولا تعيين وجدتها ترجع إلى قوم ليسوا بأقوياء في تنفيذ حكم الله، ولا بأمناء على ما استأمنهم الله عز وجل عليه، ولا بأمناء على ما استأمنهم الله عليه. ومن قواعد السياسة الشرعية كل من عقد له أهل الحل والعقد البيعة، كل ذكرناها هذه، خذوها قاعدة مستقلة، كل من عقد له أهل الحل والعقد البيعة فقد انعقدت بيعته في حق الجميع. كل من عقد أو من عقد له أهل الحل والعقد البيعة فقد انعقدت بيعته في حق العامة الجميع يعني. وذلك لأن أهل العلم يقولون إن التابع تابع، والتابع في الوجود تابع في الحكم، فالرعية والعامة وسائر الناس إنما هم أتباع لأهل الحل والعقد، فالبيعة التي تكون في ذمة أهل الحل والعقد تكون بيعة في حق الناس، فمن بايعه أهل الحل والعقد فقد بايعه كافة الناس وسائرهم. فلا حق لأحد أن يقول أنا لم أمد يدي للسلطان ولم أبايع أحدا فلا بيعة في ذمتي، فنقول لا، لأنك تابع لأهل الحل والعقد. القاعدة التي بعدها: من أصول الإسلام الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف والنهي عن أسباب الفرقة والاختلاف. من أصول الإسلام الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف والنهي عن أسباب الفرقة والاختلاف. اعلموا أن السياسة الشرعية ليست السياسة المقصورة على الحكام فقط، لا، بل مفهوم السياسة الشرعية مفهوم عام يدخل فيه العلماء في سياسة الناس، يدخل فيه العلماء سياسة الناس الشرعية والاجتماعية والدينية والدنيوية. فكل من له ولاية على غيره سواء أكانت الولاية عامة أو الولاية الخاصة فهو محتاج إلى التعرف على ما يخصه من القواعد السياسة الشرعية. فهذه القاعدة التي بين يدينا قاعدة عامة يجب على عامة المسلمين حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، أن يعملوا بها وأن يحققوا مقتضاها في واقع الدول الإسلامية، وهي أننا نسعى جميعا إلى وحدة الصف وإلى قوة الكلمة وإلى اجتماع القلوب وإلى تآلفها، وأن ننبذ جميع الأسباب التي تفضي إلى التنازع والتفرق والاختلاف والتشرذم. لأن الله عز وجل بيّن مآل التنازع والاختلاف في قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فدرءا للافتراق أصلت الشريعة هذا الأصل، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاعبدون. ثم قال الله عز فاتقون ثم قال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فيا طلبة العلم، من السياسة الشرعية ألا تسعى يا طالب العلم أو أيها المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص إلى أي شيء يفضي إلى تفرق الأمة وتنازعها، وإن من أعظم ما تفرقت به الأمة تكفير الحكام. فعلى الإنسان ألا يكفر الحكام حتى وإن كانوا كفارا عنده، فينبغي أن يخفي تكفيرهم ولا يعلن به على الأمة، لأن إعلان تكفير الحكام لا تجني الأمة إلا الفرقة والبوار والدمار. ومن الأفعال التي ينبغي السكوت عنها القدح في العلماء، فإن القدح في العلماء يفرق الأمة ويجعلها حزب أحزابا وشيعا. فلا ينبغي أن نقدح في العلماء ولا أن نتهمهم ولا أن ننزلهم عن رتبتهم التي أنزلهم الله عز وجل، ولا نغتابهم ولا ننتهك أعراضهم، لأن كل ذلك من الأفعال التي تسبب اختلاف الأمة وافتراقها. ومن أصولنا الاجتماع ونبذ أسباب الاختلاف. فينبغي أن يكون المؤمنون صفا واحدا. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. وينبغي أن يكونوا بنيانا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: وشبك بين أصابعه. وينبغي للمؤمنين أن يكونوا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، تغسل إحداهما الأخرى، ما تختلفان ولا تفترقان ولا تأبى إحداهما أن تعين الأخرى على تحقيق ما تريد. هكذا ينبغي أن يكون علاقة المسلمين فيما بينه. وينبغي أن يكون المسلمون كالجسد الواحد والقلب الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ينبغي أن يكون المسلمون كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولما أتم عثمان في الحج أتم خلفه الصحابة الذين يرون سنية القصر للمسافر، لما قيل لابن مسعود لما تتم وراءه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. هكذا ينبغي أن يفهم الدين. فليس صلاح الإسلام في أن تقدح في هذا العالم فقط، فتختصر نصرة الدين في قدح في هذا العالم. فأنا أقدح ينتصر الدين، ما أقدح ينهزم الدين. ربما تجد له عذرا أو تناصحه فيما بينك وبينه سرا، لكن لا تعلن فضيحة أخطأ ولا لا تعلن نقده على المنتديات العامة. فكل ذلك مما يوجب تفريق الأمة. فإذا أعظم الأسباب التي توجب تفريق الأمة الكلام في حكامها وعلمائها. من أعظم أسباب الخلاف في هذا الزمان والخلاف الذي يحصل به التنابز بالألقاب والتراشق بالتهم، وربما يحصل فيه القيل، كثرة القيل والقال، تنازع القلوب واختلاف البواطن، إنما هو الكلام في الحكام والعلماء. ولو سلمت الأمة من الكلام في هذين الصنفين لعاشت حميدة، صفها واحد وكلمتها واحدة وقوتها واحد. ويلتنا نجرب هذا حتى تعلموا أثر كلامي هذا وأنني صادق فيه بإذن الله عز وجل. فمتى ما وقعت الأمة في هذين الحصنين، في حصن الحكام والعلماء، دمر المجتمع. فلذلك عود نفسك يا طالب العلم دائما على ألا تتكلم في شيء من ذلك أبدا، ألا تتكلم في شيء من ذلك أبدا. يا الله يا ربي، يا الله يا رب. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ذكرت لكم جملا من أدلة القرآن على وجوب الاجتماع، أليس كذلك؟ خذوا من السنة دليلين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فارق الجماعة، فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبها، أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ايش بعدت بغير هذا؟ وعن ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليكره الذي يأتي وليصبر ولا ينزعن يدا من الطاعة، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة. فإن قلت: وما المقصود بالجماعة؟ فأقول: المقصود بالجماعة جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. ومن القواعد في السياسة الشرعية أيضا: من أصول أهل السنة والجماعة مناصحة ولاة الأمر بالمعروف والطرق الشرعية. من أصول أهل السنة والجماعة مناصحة ولاة الأمر بالمعروف والطرق الشرعية. وهذا عنوان المؤمنين كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهو من التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أصول ديننا النصيحة، ليس كذلك؟ من حق المسلم على المسلم النصيحة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، أو قال ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث تميم الداري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. ولمن؟ ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. إن قلت: وكيف مناصحتهم؟ فإن قلت: وكيف أناصحهم؟ فأقول: من نصيحتهم الدعاء لهم في السر والعلانية، فإن الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والمعافاة والهداية والاستقامة أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما تقرر في مؤلفاتهم. بل إن الإمام البربهاري يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وقال الفضيل: لو أن أعلم أن لي دعوة مستجابة لا صرفتها للسلطان. فقيل: لما يا أبا علي؟ قال: لأني لو صرفتها لنفسي لكان صلاحي لنفسي، ولكن إذا صلح السلطان فصلاحه صلاح له ولمن تحت يده، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهو داخل في عموم المسلمين الذين يحتاجون إلى الدعاء، بل إنه من أحوج الناس إلى الدعاء لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. فإذا دعوت لهم في السر والعلانية فإنك بهذا تنصح لهم، هذا من صورة من صور النصيحة لهم. ولكن ينبغي في العلانية أن تتفقد قلبك وأن تخلص لله عز وجل في مناصحتهم، فلا تقصد بذلك أن يسمعك أحد ويوصل الخبر إليهم أو أن تتزلف إليهم بهذا الدعاء. والأعمال بالنيات. ومنها كذلك السكوت عن أخطائهم أمام العامة وعدم إشاعتها ونشر غسيلهم أمام الملأ، هذا من النصيحة لهم. ومنها كذلك إخفاء نصحهم عن العامة، وأن لا يناصحهم الإنسان علنا في مكان ليسوا فيه موجودين، ليسوا فيه بموجودين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده ولا ينصح علانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إنك أنت لو نصحت علانية أمام الناس لأبى قلبك أن يقبل، ولا لا ولا غضبت. لو نصحتك الآن على أمام الناس قد لا تقبل مني، سوف تجد علي غضابة، وأنت لست صاحب قوة ولا سلطان، وأتحداك. فكيف بالسلطان الذي معه القوة ويأتي واحد من أفراد شعبه يفضحه وينشر غسيله أمام العامة؟ النفوس ما تقبل هذا. فإذا كنت ناصحا صدقا للسلطان فعليك أن تخفي نصيحته وألا تبديها علانية. ومنها كذلك الوصول للعلماء، الوصول للعلماء وإخبارهم بالأمر الذي يحتاج الحاكم إلى نصح فيه، حتى يتولى العالم الدخول على الأمير ونصحه، إما بالمكاتبة وإما بالمشافهة، المهم أنها بالطرق الشرعية. ومن نصيحة لهم التعاون على البر والتقوى معهم، أن نتعاون وإياهم على البر والتقوى، فإذا أحسنوا قلنا أحسنتم، وإذا نصروا الدين آزرناهم وشكرناهم، وإذا أخمدوا منكرا كتبنا لهم الخطابات التي تنبئهم عن سرور قلوبنا وفرحتنا الغامرة بما فعلوه. أما ألا يسمعوا كلام الشعب إلا في وجود المنكرات، ولكن صوابهم لم يقل عليه أحد منهم من الشعوب لهم شكرا، الصواب لا يقال لهم فيه شكرا، فإن النفوس تكسل. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الشكور ومن صفاته الشكر، يشكر على ماذا؟ يشكر عباده على أن قاموا بواجبه الذي أوجبه عليهم، يقومون بالواجب ويشكرهم مع أن الواجب قد قاموا به. فلم يقل الله عز وجل: الواجب تقومون به ولا أشكركم، هذا واجب عليكم لا بد تقومون به. فإذا كان هذا هو الله فكيف بالحاكم وهو مخلوق مسكين ضعيف يفرح بمن يشكره ويغتم بمن يسيء إليه؟ فهو بشر مثلنا. ومنها كذلك طاعتهم في المعروف، هذا من النصح لهم أيضا. ومنها كذلك عدم الخروج عليهم، هذا من النصح لهم. ومنها كذلك الصبر على ما يصدر منهم من الأذى، وعدم منازعتهم في أمر الولاية والحكم. ومن النصيحة التي لا يرضاها الخوارج والمعتزلة تأليف قلوب العامة على حكامهم، هذا من النصيحة العظيمة، أن تؤلف قلوب الناس على حكامهم، أن تزرع في قلوب الناس محبة الحاكم، أن تبين للناس عقيدة أهل السنة والجماعة في كيفية التصرف والتعامل مع هذا الحاكم. هذا كله من النصيحة لهم بإذن الله عز وجل. ليس من نصيحتهم المظاهرات ولا الخروج ولا نزع اليد من الطاعة ولا نشر غسيلهم ولا الكلام على أخطائهم في المنابر وفي المنتديات العامة ولا غيبتهم ولا النميمة عليهم ولا مبايعة غيرهم، كل ذلك من الفساد والإفساد. ومن النصيحة لهم كذلك كفهم عن الظلم إذا كنت قادرا، وهذا يختص بمن يقدر على الوصول إليهم ويكفهم عن هذا الظلم، يذكرهم بالله ويخوفهم بالله، يكفهم عن الظلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر في نصرته مظلوما أن تكفه عن الشر، أن تكفه عن الشر. الحمد لله، هذا مما ندين الله عز وجل به، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير. فإذا مما ندين الله عز وجل به النصيحة لولاة أمرنا على الوجه المشروع. ومن القواعد في السياسة الشرعية: كل من سعى إلى بعث الفتنة بين المسلمين فالواجب زجره بما يندفع به ضرره عن المسلمين. كل من سعى إلى بعث الفتنة بين المسلمين فالواجب زجره بما يندفع به ضرره عن المسلمين. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد السياسة الشرعية، وهذا من الواجبات العظيمة والعبادات الكبيرة. فإن الأمة لا بد وأن تكون لحمة واحدة وقوة واحدة وصفا واحدا. فأي إنسان يريد أن يتجرأ على هدم أو نخر إما أن ينحر وحدتنا أو ينخر فيها، وأراد أن يخترق جسد الأمة بالفساد والإفساد، فالواجب على الجميع حكاما ومحكومين زجره والوقوف في وجهه والإنكار عليه ونهيه عن هذا الأمر. فإن لم ينزجر بالكلام والنصح والدعوة والتوجيه بالتي هي أحسن، فالواجب على ولي الأمر أن يعاقبه بالعقوبة التي يندفع بها شره وفساده عن المسلمين. ولذلك ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا فيما إذا لم يندفع ضرر الثاني الذي بويع له إلا بقتله. يعني إذا أصر قال: لا، أنا أبيها أصير خليفة. فإذا أصر على طلب الخلافة وقد بويع لخليفة قبله ولم يندفع ضرره ولا شره على المسلمين إلا بقتله، فهذا يقتل تحملا للضرر الخاص من أجل الضرر العام. وإذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وأما إذا تنازل وأذعن وأقر بالخلافة للأول وانتهت المفسدة، فحينئذ الأصل عصمة دمه ولا يجوز أن يتعرض له. ولكن إذا كابر وتمسك بالخلافة وقال: هي لي، أو خيف على المسلمين من كلبه وغدره، فلا جرم أنه يكون مهدور الدم شرعا في هذه الحالة، لأنه من دعاة الفتنة. والمتقرر أن من دعا إلى الفتنة بين المسلمين ولم يندفع شره ولا ضرره على المسلمين إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرا، طبعا لا ردة، وإنما يقتل تعزيرا. يا سلام، هكذا السياسة الشرعية، القوة في تطبيق الأحكام، تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه، حديث المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. قال الإمام محمد بن الأمير الصنعاني: قال: وإنما قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. وقال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك أولا بالكلام، يعني قال وينهى عن، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وكان دمه هدرا وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: هذا دليل واضح، إذا اجتمع المسلمون على إمام وتمت له البيعة وجب له السمع والطاعة بالمعروف، ولا يجوز لأحد أن يفرق الجماعة، فمن جاء ينازعه أو يفرق المسلمين فيجب قتل الثاني. هذا أمر من الشرع، هذا أمر من الشرع. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض، الله أكبر، ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل، يضرب مثالا، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. الدعاة إلى البدع إذا لم ينتهي شرهم عن المسلمين ولا ضررهم عن العباد الله إلا بقتلهم يقتلون. فكذلك من يسعى إلى تفريق المسلمين فإنه يقتل، فإنه يقتل. ويدخل في ذلك عدة أمور. الأمر الأول الأمر بقتال الخوارج، يدخل في هذه القاعدة الأمر بقتال الخوارج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم في أحاديث كثيرة، كما في حديث زيد بن وهب الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان يقرؤون القرآن ليس كقراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه له وهو عليهم، ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. يعني أنها أن أجرهم عند الله عز وجل عظيم، أن أجرهم عند الله عظيم. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الأمر بقتال الخوارج أمر من المتواترات. ويدخل في ذلك أيضا الأمر بقتال البغاة، والأصل المتقرر في الأمر بقتالهم إنما هو لدفع ضررهم وعدوانهم على المسلمين. قال الله عز وجل: والذين يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، هذا بغاة الآن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ويدخل في ذلك أيضا قتال اللصوص، أي قطاع الطرق، يجب على ولي الأمر أن يقاتل هؤلاء لعظم ضررهم على الشعب، فإنهم ينتهكون الأعراض ويقتلون الأرواح ويسلبون المال ويخيفون الآمنين في بلدانهم وفي طرقاتهم، فيجب علينا أن نقاتلهم، أن نقاتلهم. ويجب على كذلك، ويجب على الحاكم كذلك قتل الداعية إلى البدعة، فقد أجمع أهل السنة على أن المبتدع الداعية لبدعته والمنافح عنها والذي عظم شرره وتطاير خطره على المسلمين إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل. ولذلك قتل خالد بن عبد الله القسري من؟ الجعدة ابن درهم، وقتل سلم بن أحوى صاحب الشرطة الجهم ابن صفوان، وما أحوج رقاب كثير من المبتدع في هذا الزمان إلى السيف، إلى سيف العدل، إلى سيف العدل. ومن القواعد أيضا، عفوا، جاءتني مسألة وهي قتل الجاسوس، ما حكم قتل الجاسوس؟ الجاسوس الذي يتجسس للدول الغربية وهو مسلم، إما في بلاد الغرب يتجسس علينا أو يتجسس على جيوشنا سواء أكان منهم أو منا. الجواب: إذا تجسس أحد على المسلمين سواء أكان مسلما أو كافرا فالواجب قتله، حتى وإن كان ذميا، فإن مجرد تجسسه على المسلمين ينقض عهده، مجرد تجسسه على المسلمين ينقض عهده. وهل الجاسوس خطر على الدولة الإسلامية حتى حتى يقتل؟ الجواب: هو من أعظم الخطر الذي يدل الكفار على مواضع الضعف وعلى مواضع القوة في المسلمين، ها، والذي يخبرهم بأخبارنا صغيرها وكبيرها، هذا لا بد من قتله، لا بد من قتله. ولذلك في حديث سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند أصحابه يتحدث، يعني كأنه أعرابي في سفر وهو عين للكفار، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل راح من عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. قال فقتلته، لأن سلمة بن الأكوع معروف بسرعته، معروف بسرعته، حتى أنه هزم جيشا كاملا بسبب سرعة الجري، كان يسرع فإذا تعبوا رجع من ورائهم فقتل، ثم يسرع ويلحقونه فإذا تعبوا رجعوا قتل، حتى بدأوا يطلبون الصلح معه، ما يدرون من وين يجيهم. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الله اقرأوا قصته، قصة عظيمة. قال اطلبوه واقتلوه فقتلته، فنفلني سلبه. وفي رواية من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع، قال له سلبوه أجمع. ولما تجسس من حاطب رضي الله عنه على المسلمين وبعث بكتاب له مع جويرية له يخبر الكفار بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل الجاسوس الحربي الكافر هذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، وأما الجاسوس المعاهد فإنه كذلك يقتل، وتجسسه في بلاد المسلمين يعتبر نقضا لعهده، فإن المسلمين اعتمنوه وأدخلوه في ديارهم على عهد ذمة وأمان، فكونه يخون هذه الأمانة ويخرق هذا العهد بالتجسس والخيانة هذا كبيرة من الكبائر، هذه خيانة عظمى، فلا بد من قتله، فلا بد من قتله. وأما المسلم فإنه كذلك يجب قتله في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن الأمر إلى في مسألة المسلم موكول إلى الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق لم ينكر عليه ضرب العنق، ولكن أنكر عليه مسألة النفاق وأن هذا الرجل عنده من الحسنات ما يجعل هذا الأمر كلا شيء، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يقل يا عمر إنه لا يجوز قتله، لكن عنده من الحسنات ما يعارض هذا الذنب العظيم. ولذلك الجاسوس المسلم اشتد خلاف أهل العلم فيه، ولكن الأقرب أنه يقتل، ولكن قتله ليس حتما لازما، وإنما يرجع إلى اجتهاد، يرجع إلى اجتهاد الإمام فيما يراه أصلح للمسلمين. من يخطط ويسعى إلى التفجير والتدمير في بلاد المسلمين هذا عقوبته إيش؟ هذا عقوبته القتل، لأنه صاحب شر عظيم لا يندفع شره عن المسلمين إلا بقتله، لا يترك أبدا، ومع أن هذه الدولة لا تقتله في الأعم الأغلب وإنما تسجنه سجنا طويلا وتدخل عليه المشايخ في لجان مناصحة لعله يتغير فكره، لعله يتصحح وضعه، ثم يخرجونه ويعيش حياته إلا إذا تعلق به حق خاص رحمة به وإحسانا إليه حتى وإن طال سجنه. فمثل هذا عضو فاسد في المجتمع، لو ترك في المجتمع هذا قنبلة ملغومة في المجتمع، ما ندري يمكن يجي في اجتماع مسجد أو في اجتماع عيد أو في اجتماع سوق ثم يلغي ثم يفجر نفسه، يفخخ نفسه. لما؟ لأن من حوله من عباد الله الصالحين هم كفار عنده، هم كفار عنده، فهو لا يؤثم نفسه في قتل صغير ولا كبير لأنهم كفار عنده، بل ويدخل في ذلك من فر من المسلمين إلى بلاد الكفرة وصار يخبر الكفار ويتجسس على بلاد المسلمين ويلعن حكام المسلمين وعلماءهم ويذم والدول الإسلامية لا تزال في شر من هذا الرجل مذ فر، وهو طلب مثلا لجوءا سياسيا إلى هذه الدول، ومن أعراف الدول أن من طلب لجوءا سياسيا فلا يجوز للدولة التي فر منها أن تعتدي عليه ما دام لاجئا سياسيا في تلك الدولة، فهو يستغل هذا الأمر في التحريض على الخروج على ولي الأمر وبيان عيوب الدولة الإسلامية. فمن جعل فراره إلى بلاد الكفار ذريعة إلى إيذاء المسلمين في دينهم وعلمائهم وحكامهم وأعراضهم فإنه لا بد أن يرسل ولي الأمر من يقتله ويريح الأمة منه، فإن هذا عضو فاسد لا يندفع شرره عن المسلمين إلا بقتله، لو أنه فر وسكت لما بحث عنه أحد، لكنه لا يزال شره مستطيرا في بلاد المسلمين، لا يزال من يسمع له في بلاد المسلمين، بل إن الساحر أيضا يدخل في هذه القاعدة، قتل الساحر فإنه عضو فاسد في المجتمع، من السياسة الشرعية أن نقتله لعظم ضرره وشدة خطر وجوده بين الناس طليقا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة أو قال ضربه بالسيف. وهذا رواه الإمام الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وقد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قتل مروج المخدرات أيضا من السياسة الشرعية لعظم ضررهم وفسادهم على عقول الناس وعقول الناشئة والشباب ببث هذه الأمور المنكرة. فمن يعني وجد معه أو ضبط معه أعداد كثيرة من الأمور المخدرة وتكرر منه تهريبها أو ترويجها إلى بلاد المسلمين، فمثل هؤلاء لا بد من قتلهم حماية للمسلمين من شرهم ومحافظة على العقول، والتي تعتبر المحافظة عليها من الضرورات الخمس. ومنها كذلك قتل الصائل على الحرمات لا بد من قتله لأنه ذو ضرر شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقد أجمع العلماء على أن الصائل يدافع بالأسهل فالسهل، فإذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل ودمه هدر من ابتلي المسلمون بدعوته إلى الاختلاط وإلى تبرج المرأة وإلى قيادتها وإلى اختلاط الرجال بالنساء ولم يتخلص المسلمون من شره ورأى ولي الأمر قتله فإنه يقتل، حتى وإن كانت المسألة خلافية لكنه يقتل، لأنه يدعو إلى الفساد وإلى الإفساد. لأن من الناس وإن كان يرى أن وجه المرأة يكشف، لكن بعض الناس يرى أنه يكشف ويدعو إلى كشفها ويدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء، بل ويصف من تتحجب بأنها كيت وكيت من الأوصاف التي لا تليق. فمن يدعو إلى شيء من تلك الدعوات المخالفة للكتاب والسنة فالواجب على ولي الأمر منعه وزجره ونهيه، فإن أصر فالواجب حبسه وعزله عن الناس وحجره عنهم في مكان لا يستطيع فيه إيصال هذه الدعوات الفاسدة إلى الناس. فإن أصر فإن ولي الأمر له مندوح، له مسوغ في قتله. فإذا خذوا هذه القاعدة عظيمة جدا، أن كل من لم يندفع شره عن المسلمين إلا بقتله فإنه يقتل، لأن من واجبات الدولة الإسلامية والحاكم أن يحمي شعبه حماية دينية، حماية أعراض، حماية الدين، حماية أعراض، حماية مال، حماية ممتلكات، حماية سبل. فالذي يتخبط في المسلمين في مثل هذه المسائل ينهى، فإن تاب الحمد لله وإلا فيقتل. القاعدة التي بعدها وبقي علينا شيء يسير إن شاء الله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأصل هذه القاعدة حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد عرف الجنة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ومن ألفاظه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ولفظه عام يشمل كل من استرعاه الله رعية، ويدخل في ذلك من استرعاه الله عز وجل على أنفس العباد في البلاد وأموال المسلمين. فكل ذلك فأول من يدخل في ذلك الحاكم أو الوالي، ولكن يدخل فيه أيضا المعلم، ويدخل فيه الوزير، ويدخل فيه الأب بالنسبة لأهل بيته. فكل من استرعاه الله عز وجل رعية فيجب عليه ألا يغش رعيته، بل عليه أن يحيطهم بنصحه قال الطبراني رحمه الله بإسناد حسن مرفوعا: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء، في الليل يعني رقد في الليل، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا، يا الله، فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، حديث حسن. وأخرج الإمام أحمد والحاكم أيضا وصححه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فإذن يجب على ولي الأمر وفقه الله أن يحرص كل الحرص على أن يجتنب جميع ما من شأنه أن يدخل في غش الرعية، في غش الرعية. ومن القواعد كذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه القاعدة معروفة، أصلها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وذكر منهم: والأمير على الناس راع، والرجل في أهل بيته راع، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. فيجب على كل أمير يريد نجاة نفسه أن يتفقد رعيته وأن يتفقد أحوالهم في دينهم ودنياهم، فإنه مسؤول يوم القيامة عمن استرعاه الله عز وجل عليه، فينظر بماذا يجيب مولاه حين يلقاه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يديه من الموظفين بما أوجب الله عليهم كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك. كل ذلك يدخل تحت مفهوم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من جميل ما يذكر هنا أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. أيها الأجير، وهو أمير المؤمنين، كيف سمي أجير؟ قال: السلام عليك أيها الأجير. قال: قل السلام عليك أيها الأمير. قال: لا، بل السلام عليك أيها الأجير. هو أبو مسلم بيوصل له معلومة، يبي يوصل له معلومة، بس من طريقة التعليم تشد ذهنه شوي، تلعب بأعصابه، يعني عالم يلعب بأعصاب حاكم. قل أيها الأمير. قال: بل السلام عليك أيها الأجير. فقال من عند معاوية: قل أمير المؤمنين. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، دعوا أبا مسلم، فإنه أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم له: أما إنك يا أمير المؤمنين، شوف كيف، أما إنك يا أمير المؤمنين أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هيأت جريها وداويت مريضها، الله، وحبست أولادها على آخرها، يعني بعض العييل بعض الغنم يسرع ها أمه تصير وراء، فالراعي يحبس الصغير لين تجي أمه عشان ما يضيع أمه، وحبست آخر أولها على آخر أولها على آخرها، أعطاك مولاها، أعطاك مولاها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الولاة مؤتمنون ومسؤولون، فولي الأمر ورئيس الدولة مؤتمن ومسؤول، والأمير مؤتمن ومسؤول، والوزير مؤتمن ومسؤول، والموظف مؤتمن ومسؤول، والمدرس مؤتمن ومسؤول، والطالب في المدرسة مؤتمن ومسؤول، والرجل في بيته مؤتمن ومسؤول، والمرأة في بيت زوجها مؤتمنة ومسؤولة، والخادم في بيت في مال سيده مؤتمن ومسؤول، والراعي على غنمه مؤتمن ومسؤول. من لطائف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأكبر الولايات وختم بآخرها، قال: فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، ثم ختمها بقوله: والراعي مسؤول عن رعي، والراعي في الغنم راع ومسؤول عن رعيته. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الولايات وهي ولاية الإمام، وانتهى بأصغرها وهي ولاية الخادم. فالواجب على الولاة أن ينظروا في أمر العامة وأن لا يحتجبوا عنهم، وأن يتلمسوا حوائج الناس، وأن يسدوا عنهم أبواب الفساد، وأن يحسنوا إلى محسنهم، وأن يقفوا في وجه من يسيء إليهم، وأن يحفظوا أعراضهم وأموالهم، وأن يحفظوا سبلهم، وأن يدافعوا عنهم، فإن هذا من أعظم ما يكون واجبا على أصحاب الولاية. الله الله يعينهم. ومن القواعد كذلك، ولعله آخرها في هذا الدرس، كم رقمها؟ 20. على كل حال نحن 20 قاعدة ننتهي. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، قاعدة أخرجناها على طريقة حديث، وهي من قواعد السياسة الشرعية. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمرها شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. أصل هذه القاعدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. من الذي يدعو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاؤه مستجاب، ففيه الحث على الرفق بالرعية والنهي عن المشقة عليهم، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، فمن سعى إلى الإشقاق في الأنظمة والتنظيمات الداخلية والروتينية على رعيته فإن الله سيشق عليه في نفسه وأهل بيته، وأما من سعى إلى التخفيف عن الرعية في الوصول إلى حاجاتهم بأقصر طريق، فاعلم أن الله عز وجل سيجازيه بالرفق في نفسه وفي بيته، سوف يعامله الله عز وجل بالرفق في دنياه وفي آخرته أيضا يعامله بالرفق، لأن الجزاء من جنس العمل. فالوالي إذا كان رفيقا برعيته، هينا عليهم ولينا في التعامل معهم، سهلا في تقرير الأنظمة المناطة بمصالحهم، فلا يسعى إلى تعقيدهم ولا إلى الإثقال عليهم، فليبشر بتخفيف الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، فإن الله هو الرفيق وهو الشكور عز وجل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما إذا شق عليهم في أنظمتهم فالله عز وجل لا يرضى عن هذا الوالي، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فمن السياسة الشرعية التي ينتهجها ولي الأمر أن يحبب فيه شعبه، ومن طرق تحبيب الشعب فيه أن يخفف عليهم تلك الأنظمة التي تناط بمصالحهم. وإن عندنا هذه الوسائل ولله الحمد سوف تيسر علينا كثيرا، مثل تجديد الرخصة، خلها والإنسان يجددها في بيته، لماذا تجعله يذهب إلى المكان الفلاني؟ ربما يكون بعيدا، ربما لا يجد سيارة، فالتخفيف على الناس هذا أمر مطلوب. كذلك تجديد الجواز، الآن هناك بعض الأنظمة يدخل فيها الإنسان ويشارك فيها ويرسل المعلومات وهو في بيته، فإذا صدر ما يتعلق به اتصلوا عليه ليستلمه. أول كانت صفوف تأتي تباعا، ربما تأتي الصباح ولا تخرج إلا قبيل نهاية الدوام، وأنت حاجتك لم تنتهي. فينبغي لإمام المسلمين أن يسعى إلى الترفق بالناس، هذا من السياسة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان إذا أراد أن ينزل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان يختار أفضل البقاع على حسب الموجود، فكان يختار ذات المرعى وذات الشجر وذات الجبل حتى يستطيع الناس أن يقوموا بمصالحهم رحمة منه وإحسانا حتى بالبهائم. لذلك يقول الله عز النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ لما بعثهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بل من سياسة الله عز وجل أنه يريد بنا التخفيف، قال: يريد بكم الله بكم اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله أن يخفف عنكم. إذا كانت هذه السياسة الرحمانية، فإذا لا تقوم مصالح الناس في السياسة الأرضية إلا بماذا؟ إلا بمثل ذلك. الله المستعان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أو نذكر فروعا على هذه القاعدة؟ ذكرنا بعضها، يعني مثلا يرفق بالأمة في أمور إنهاء معاملاتهم في كافة المؤسسات والوزارات وغيرها، وأن يخفف عليهم في الأمور التنظيمية ولا يشق عليهم في شيء من ذلك البتة، ويخفف عليهم في أمور القضاء بتكثير القضاة وإنشاء المحاكم في كل بلد ومتابعة سيرها ومتابعة سير إنهاء المعاملات في كل مجالات الدولة، ومعاقبة كل موظف أو يقف حجر عثرة في إنهاء معاملة من معاملات المسلمين، وما أكثرهم. لابد من جهات تعاقب هؤلاء الموظفين الذين يطلبون رشوة أو يقدمون من يعرفونه على من لا يعرفونه. ويجب أيضا على الراعي أن تكون عينه على الرعية هي عين الرحمة والحنان والعطف والشفقة والرعاية، فهو كالأب لرعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم. والوالد لا يشق على أولاده وإن قسى عليهم ليزدجروا، إنما هو إنما هي قسوة رحمة لا قسوة عنف، إنما هي قسوة رحمة لا قسوة عنف. فالراعي كالوالد لرعيته، يرفق بهم ويرحمهم ويؤدبهم ويشفق عليهم ويحميهم مما يضرهم ويكلأهم برعايته وعنايته، ويسمع لهم بالرفق ويعفو عن مخطئهم فيما لا مفسدة بالعفو عنه. فالرفق الرفق يا ولاة الأمر، فإن رعيتكم يحتاجون إلى رحمتكم وإلى عطفكم وإلى حنانكم وشفقتكم. فإذا نظر ولاة الأمر لرعاياهم بمثل هذه النظرة أفلح الشعب بإذن الله، أفلحت الشعوب بإذن الله عز وجل. طيب، نقف عند قاعدة نكتب رأسها بس: صلاح السلطان وبطانته صلاح لمن تحت أيديهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.